ما رأيكم في الحركة الجهادية التي تقام على أرض أفغانستان حاليا، وهل يجوز المشاركة فيها، وهل يجوز المشاركة في الحركات الجهادية التي يدعمها في بلادنا أسامة بن لادن، وهل هو من الصالحين؟ أما الحركة الجهادية في أفغانستان في هذا الزمن فحركة فتنة، ننصح بعدم الذهاب إلى هنالك، بل لا يجوز الذهاب إلى هنالك. وأما قبل فكانت حركة جهادية ليس لها نظير، أسأل الله يجزيهم خيرا، فقد قاموا بماذا؟ قاموا بكسر الروس وأزالوا الروس، والحمد لله الشيوعية دحرها الله على أيديهم فجزاهم الله خيرا. أما الآن ففتنة لا يجوز أن يشارك فيها، والله المستعان. وأما الحركة الجهادية في اليمن فعندنا كتاب نهديه للإخوة لأن الوقت الآن، وكذلك عندنا أيضا شريط احذروا فتنة السعودية، وشريط نصيحتي للشباب السعودي، فعسى يأتي الأخ إن شاء الله ونعطيها الإخوة حتى ما يطال الوقت بهذا، والله المستعان.